بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا عالى للجيش الشعبي الكوري، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا قبل أيام، وأثنت فيه على المآثر الخالدة للقائد العظيم الذي عزز وطور الجيش الشعبي الكوري إلى الصفوف الثورية القاهرة القادرة على سحق أي عدو قوي بضربة واحدة.